مليون مبروك وسعوا الميدان علوا الرايات لضيوف الرحمن مليون مبروك وسعوا الميدان علوا الرايات لضيوف الرحمن وبعرس اليوم فرحتنا رح تكبر كملت الدين يا ابن الإيمان مليون مبروك وسعوا الميدان علوا الرايات لضيوف الرحمن مليون مبروك وسعوا الميدان علوا الرايات لضيوف الرحمن وبعرس اليوم فرحتنا رح تكبر كملت الدين يا ابن الإيمان مليون مبروك وسعوا الميدان علوا الرايات لضيوف الرحمن مليون مبروك وسعوا الميدان علوا الرايات لضيوف الرحمن وبعرس اليوم فرحتنا رح تكبر كملت الدين يا ابن الإيمان الابتسامات ما تفارق العيون والأغنيات ما يدود العون الابتسامات تفارق العيون والأغنيات ما يدود العون بيتك فرحان الله يعمر بيتك يا ابن الأصول عماد الزمان مليون مبروك وسعوا الميدان علوا الرايات لضيوف الرحمن مليون مبروك وسعوا الميدان علوا الرايات لضيوف الرحمن وبعرس اليوم فرحتنا رح تكبر كمل جدي يا ابن الإيمان جينا لعرسك والناس الصوفي غنوا لعيونك دقوا الضفوفي لا منكر عندك ولا معاصي حتى بالفرحة بتعمل معروفي جينا لعرسك والناس الصوفي غنوا لعيونك دقوا الضفوفي لا منكر عندك ولا معاصي حتى بالفرحة بتعمل معروفي حافظ عادينك مع بنت الناس يلي بأخلاقك كنت معروف جينا لعرسك والناس الصوفي غنوا لعيونك قد الضفوفي لا منكر عندك ولا معاصي حتى بالفرحة بتعمل معروفي وصغر يدي يا أمو غنوا يا أخواته وإحنا أولاد عمو نسكي شرباته ودامت لفراحي حولك يا خلي دامت لفراحي اليمن بلدي الأقصى إلنا وفلسطين بلدي رف الحمام والحمام بلدي الأقصى إلنا وفلسطين بلدي أجل عيونك يا عرس يا غالي بغني الليلة هالموال البلدي رف الحمام والحمام بلدي الأقصى إلنا وفلسطين بلدي رف الحمام والحمام بلدي الأقصى إلنا والله لا تردوني لعيونك يا هالعريس.